بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتاب الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قوله تعالى إن الله يأمركم أمر حتم وإلزام وإيجاب وفرض، أن تؤدوا الأمانات. ما المراد بالأمانات ها هنا؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن الأمانات هنا عامة تشمل كل الأمانات، إذ لم يرد دليل يخصصها بأمانة معينة دون سائر الأمانات، فيدخل في ذلك الأمانات التي عليك لخلق الله، الأمانات التي عليك لزوجتك، الأمانات العلمية، الأمانات المالية، الأمانات في النصح، فالنصيحة أمانة وأنت مستأمن، الأمانات في الصلوات، وكل أنواع الأمانات تدخل في هذه الآية الكريمة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يدخل فيها الأمانات الدنيوية التي تستأمن عليها، وإلا فإذا غدرت فالوعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ينصب لكل غادر لواء عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فكل الأمانات داخلة في هذا الصدد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ومن الأمانات كما سلف إذا سئل العالم عن مسألة أصبحت في عنقه أمانة، لزاما أن يؤديها إلى أهلها على الوجه الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى قدر استطاعته وقدر اجتهاده وقدر علمه، وإلا يعتذر عن ذلك. وكذا كما أسلفت المستنصح، شخص يستنصحك في فعل شيء أو ترك شيء، وأصبحت في عنقك أمانة أن تؤدي له نصيحته، إذ النبي قال: حق المسلم على المسلم، فذكر أمورا وقال: وأن ينصح له إذا استنصحه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إلى أصحابها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس ولو كانوا من الأقارب أو كانوا من الجيران أو كان الوالدان هم اللذان يتحكمان عندك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. نعم الشيء الذي يعظكم الله به العدل، نعم الشيء الذي يعظكم الله به العدل. قد ورد في أثر في سنده مقال يسير أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينه وبين اليهود في مسائل، إذ اليهود رضوا بحكمه، فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أقضي بغير الحق. قالوا: قد صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، أي قامت السماوات والأرض بالحق بالعدل. قال تعالى: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة ولما تلاها وضع إبهامه في أذنه وسبابته على عينه لما قال إن الله كان سميعا بصيرا وضع الإبهام على الأذن سبابة على العين. فاستدل بها العلماء القائلون بإثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وصفة العينين لله عز وجل عليها جمهور أهل السنة والجماعة، مع أن الوارد في كتاب الله العين بالإفراد والعين والأعين بالجمع. أما العين بالإفراد ففي قوله تعالى ولتصنع على عيني قيل بمرأة مني، وأما العين بالجمع ففي قوله تعالى تجري بأعيننا. فمن أين إذن أخذ العلماء وعلماء السنة أن لله عينان وليست عين ربي كعين خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الدجال رجل أعور، ألا وإن ربكم ليس بأعور، وأخذ ذلك من الحديث أيضا. ثم إن من العلماء من أضاف شيئا ثالثا حاصله أن ضمير التثنية يأتي أحيانا بمعنى الجمع، كما قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هما كم مرأة؟ امرأتان، والذي يقال قلبان إذن، ولكن قيل إن تتوبا إلى الله قد صغت قلوبكما أي مالت عن الحق قلوبكما، هكذا قال تعالى. وأيضا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما على الجمع، وإلا السارق له الذي تقطع يده يد واحدة إذا سرق لأول مرة، والسارق الآخر يد واحدة فيكون المقطوع يدان. ولكن قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والله أعلم. قال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وفي قوله إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأعمالكم، ففي هذا تهييج على أداء الأمانات وحث على أداء الأمانات. إذا كان الله يسمعك ويراك فمن ثم تحمل إذا كنت تراقب ربك على تأدية الأمانات لأهلها. وكثيرا ما نذكر بهذا في كتاب الله سبحانه بأن الله يسمع ويرى وأنه سميع وبصير، ليس سميع بلا سمع كما يقول القائلون، وليس بصير بلا عين كما يقول القائلون، إنما سميع ويسمع وبصير ويبصر سبحانه وتعالى. هذا، ولقد قال تعالى في هذا الصدد إنني معكما أسمع وأرى، قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الصدد والله أعلم. قال تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. من المراد بأولي الأمر هنا؟ لأهل العلم قولان مشهوران في هذا الصدد، أحدهما أن أولي الأمر هنا الأمراء الحكام، إذا أمروا بطاعة الله أمروا بشيء ليس فيه معصية لله سمع لهم وأطيعوا. فالقول الأول في تفسير أولي الأمر منكم أنهم الأمراء والحكام، ما لم يأمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الصدد من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، أو على الترتيب المعكوس من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في تفسير أولي الأمر أنهم أهل العلم، وشهده من التنزيل قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلمه أهل الفهم من أهل العلم. القولان قويان جدا، وبكل قد قال عدد من السلف الصالح رحمهم الله. فالقول الأول في أولي الأمر أنهم ولاة الأمور الحكام والمسؤولون ما لم يأمروا بمعصية الله، وقد دلت عليه أدلة كثيرة: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا، وكله محله إذا لم يأمر بشيء يخالف أمر الله سبحانه، وإلا فلو أمر ولي الأمر بشيء يخالف أمر الله أو أمر رسول الله فلا سمع إذن ولا طاعة في هذا الباب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم أمر رجلا من أصحابه على سرية من السرايا، وأرسلهم في غزوة وأمرهم بطاعة هذا الصحابي، أمرا خاصا بطاعة هذا الصحابي. فلما كان ببعض الطريق أغضبوه، فلما أغضبوه قال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب له، قال: أزجوا فيه نارا، فأشعلوا النار في الحطب، نار عظيمة، فقال: اقتحموها، ادخلوها، أنتم مأمورون طاعتي، ادخلوها. فهنا توقفوا، وكان جدا في كلامه، لم يكن مازحا، قال: ادخلوها. فهنا توقفوا، فقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة هذا الرجل، فلنقتحمها إذن طاعة لرسول الله. وقال آخرون: نحن ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها بأنفسنا؟ ثم إن الرجل سكن غضبه وأمر بإخماد النار. ويذكر أنه عبد الله بن حذافة السامي، فأمر بإخماد النار، فلما أمر بإخمادها وأخمدت رجعوا إلى الرسول فأخبروه، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فأخذ من هذا الحديث ومن عمومات أخرى عدم الطاعة في المعصية، عمومات أخرى كقوله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا الأمر يمتد إلى الأبوين أيضا، فنحن مأمورون بطاعة الآباء والأمهات، لكن إن أمرونا بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع لهم في هذا الباب ولا طاعة في هذا الباب، مع احتفاظنا بالأصل وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة أولي الأمر وطاعة الأبوين. هذا ويلزم بيان أمور. هناك مسائل ليس فيها أمر واضح من أمر الله عز وجل ولا أمر واضح من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مندرجة تحت أمور، كمثال القوانين المرورية مثلا التي تضبط بها أمور الناس ويحافظ بها على أرواح الناس. فقد يأتي شخص قليل الفقه فيقول ما أمر الله باحترام الإشارة ويتخطى الإشارة، هذا من سوء الفقه. قل يا أخي قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، قل هذا أمر ليس في كتاب الله، هناك أمر إجمالي في كتاب الله بطاعة أولي الأمر منا ما لم يأمرونا بمعصية الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو خالف لحدث إزهاق لا يحصى للأرواح، حدث إزهاق لا يحصى للأرواح. فهذا على وجه الإجمال. هناك مسائل وسط بين هذا وذاك، كتلك المسائل المتعلقة بتقييد المباح، تقييد المباح. مثلا إذا قال ولي الأمر الآن يا ناس قد فعلها بعض ولاة الأمور في بعض الأزمان، لا تأكل لحم هذا الأسبوع، لماذا لا نأكل لحما هذا الأسبوع؟ السؤال، إن قال اللحم حرام هذا الأسبوع كلامك باطل ولا اعتبار لما تقول، لأن الله أحل اللحم، لكن قال اللحم حلال كل شيء حلال، بس قلنا اقتصد هذا الأسبوع حتى نتصدق بثمن اللحم على الفقراء مثلا، أو قال قولا آخر مضمونه تقييد لأمر مباح، تقييد لأمر مباح، هل يطاع في هذا الأمر أو لا يطاع، تقييد لأمر مباح. هذه المسألة العلماء فيها أقوال، والظاهر من الأقوال أنه ينظر لكل مسألة بحسبها وحسب الملابسات المحيطة بها، بحسب الملابسات المحيطة بها. أسوق مثالا في هذا الصدد، قال ولي الأمر لا تتزوج فوق واحدة، تسمع وتطيع ولا تسمع، لا تسمع ولا تطيع. أما الأمر أيضا يحتاج إلى تفصيل، إن كان قانونا سنة فقانون مفروض، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن لو في ولي أمر لك أبوك مثلا، أبوك ولي أمر عليك أيضا باعتبار أضيق، أو ولي أمر لك أكبر من أبيك بعض الشيء، قال أنت بالذات لا تتزوج الثاني، لماذا حلال لي أن أتزوج الثاني؟ قال لا، أنت لا تملك المال، لا تملك أدوات الإنفاق. والله يقول في كتابه الكريم أو نبيه يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنت لا تستطيع الباء، ليس عندك مسكن وليس عندك راتب، وإذا تزوجت ستشحت من غد مثلا، وأقام حجته وبرهنه على ذلك. فهذه مسألة تختلف عن ماذا؟ عن تشريع عام يسن بمنع تعدد الزوجات، فقد تكون هناك علة خاصة في حق شخص ولا تضطرد في حق شخص آخر. ولي تتسع فيها الكلام والمقام جدا لا محل لعدة إشكالات. فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء علي يريد الزواج ببنت أبي جهل، علي أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ والله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والنبي نفسه تزوج جمع بين تسع نسوة. لكن هنا علة أخرى دخيلة على الأصل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، بنت أبي جهل مع بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوات ربي وسلامه على رسوله. النساء بينهن أشياء، فإذا آذت بنت أبي جهل بنت رسول الله قد تنال بنت رسول الله من أبيها وأبوها كافر لا احترام له، ولكن إن نالت هي بنت أبي جهل من فاطمة بنت رسول الله وتكلمت فيها بها تكفر، يعني سبت فاطمة ستكفر بهذا السباب، ستسب من؟ هنئذ ستسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا دخل أمر في هذه الحال جعل استثناء من التقعيد الأصل سن آخر. امرأة مات زوجها عندها أولاد فقالت أريد الزواج، شابة 25 23 مات زوجها عندها أطفال، ولكن كما لا أخفى عليكم ما يعتري الأرامل والمطلقات من الفتن. فقال أهلها بلغة أهل الجهل والغباء ليس عندنا بنات يتزوجنا أكثر من مرة، إذا مات الزوج خلاص شغل التربية الأبناء. منعها وليها من المباح لها، منعها وليها من المباح لها، فهل مثل هذه أن تخالفهم أو ماذا تصنع؟ هناك فارق بينما إذا قرر قرارا لا تتزوجي أبدا، وبينما إذا قال لها أبوها وتقدم لها زيد من الناس قال لن تتزوجي زيدا، أنا غير موافقة لن تتزوجي من زيدا. ففارق بين قوله لا أوافق على زواجك من زيد معين من الناس وبين قوله لا تتزوجي أبدا. فإذا قال لها لا تتزوجي أبدا نزعت عنه الولاية وانتقلت إلى الولي الآخر الأقرب. إذا اتفقت كلمة الأولياء على عدم تزويجها عموما ليس بزيد إنما عموما سحبت الولاية منهم إلى السلطان، لأن الله لا يحب الفساد. ففارق بين الجزئيات الخاصة وبين التقعيدات العامة، والله تعالى أعلى وأعلم. الحاصل أن القوانين التي يضعها ولاة الأمور لضبط أحوال الناس ولا تخالف شيئا من كتاب الله عز وجل ولا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لهم فيها ويطاع، وهذا لعموم الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كذلك أهل العلم إذا أفتوك بشيء يخالف كلام الله ويخالف رسول الله فلا سمع لهم ولا طاعة. يعني عندي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالم يقول بخلافه من أطيع، لا شك أنك تضرب بكلام العالم عرض الحائط. إذا كان هناك سبيل لتفهم وجهة نظر العالم لماذا أفتيت والنص فيه خلاف قولك، فقد يقول لك قولا مفاده أن النص في باب وأنت فهمت المسألة من باب آخر، أو يقول لك النص ضعيف، أو يقول لك النص منسوخ إن كان هناك سبيل. إذا لم يبدي شيئا فلا يقدم قول أبدا على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا الصحابة في هذا الصدد لما كان هناك أمر منع منه عمر وفي كتاب الله، وجاء عثمان ومنع منه أيضا رضي الله عن عمر وعثمان، وهما أميران واحدا بعد الآخر وكل في امرته من أمراء المؤمنين ومن الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد، ولكن لما أتى بأمر ليس عليه برهان قوي واضح خلف من الصحابة، وهو الأمر الأول أن عمر منع الناس من التمتع في الحج. منع عمر الناس من التمتع في الحج، كيف يمنع عمر الناس من التمتع في الحج ورب العزة أباحه؟ قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، والرسول أمر منه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلته عمرة، وأمر من لم يسق الهدي بأن يتحلل. فعمر أبدى تعليلا ولكن لم يقنع هذا التعليل سائر الصحابة أو كثيرين من الصحابة. قال عمر إن هذا التمتع كان خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة اعترضوا وأوردوا حديث سراقة بن مالك بن جعشم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وأن سراقة سأل النبي لعامنا هذا التمتع أو العمرة أم لأبد، قال بل لأبد أبد بل لأبد بل لأبد أبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فلذلك قام عمران بن حسين رضي الله عنه معترضا على من؟ على عمر. البشر ممكن تخطئ في الفهم، لست بمعصوم من الخطأ. نعم انت لك الطاعة، جاء امر يخالف امر الله وانت فهمته على وجه لست بملزم بفهم في خطأ. فقام عمران بن حصين فقال معرضا بعمر رضي الله عنه: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التمتع في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال رجل برأيه ما شاء، ومضى عمر في نهيه، ومضى عمران بن حصين في مقولته. جاء زمن عثمان بعد موت عمر، مقتل عمر رضي الله عنه، فنهى الناس عن التمتع في الحج. قام علي قال: كيف تنهى عن شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله؟ قال عثمان لعلي: يا علي دعنا منك، دعنا عنك. قال: كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. فعلي لم يقر أيضا عثمان على مسألة ما يعتمد في الحج. حاصل وجهتي عمر وعثمان رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج لا تجوز، كان يرون أن العمرة في شوال وذي القعدة وذي الحجة من أبشر الفجور ولا تجوز. وكان أحدهم يقول: إذا برئ الدبر وعاف الأثر، يعني سلم ظهر الناقة التي حملتك للحج ومحي الأثر مشيئا من الأرض ودخل سفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي أمر الناس بالعمرة، اعترض بعض الصحابة ليس اعتراضا على كلام رسول الله، إنما تعجبوا حتى قال قائل مقولة شديدة: كيف نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر كذا كذا ونلبي؟ قال النبي: فعلوا ما أمركم به، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرا. فكان عمر يرى أنها خاصة بماذا؟ بزمن النبي. لكن سأل الصحابة اختلفوا معه في هذه المسألة. فالحاصل لم يقل عمر أنا ولي أمر فاتبعوني، لم يقل عمر أنا ولي أمر أمام النصوص، أمام ماذا؟ أمام النصوص في هذه المسألة. فالحاصل أن الطاعة طاعة للأمر مأمور بها، إذا أمر بشيء يخالف أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الباب واسع جدا، وكذلك الأدلة على السمع والطاعة في المعروف كثيرة في غاية الكثرة، وأيضا في عدم الاتباع على شيء يخالف الكتاب والسنة في غاية الكثرة. ولا يخفى عليكم أيضا في هذا الصدد أن مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة، وكان بنو أمية يسبون أهل بيت النبي على المنابر صلى الله على محمد وآله وسلم، فكان من سبابهم سباب أثناء خطبة العيد، يعني كان ورد سب أهل بيت الرسول يلطم في علي وفي حسن وحسين، فكانوا يسبون أهل البيت، فكان الناس يكرهون منهم هذا الصنيع وينفرون من الخطب إلا الخطب الملزمة أنك تحضر فيها. فلما كان مروان ورأى انصراف الناس عنهم فأحب أن يقدم الخطبة على الصلاة حتى يلزم الناس بالجلوس للاستماع، أنشأ مروان منبرا وجاء يصعد عليه كي يخطب قبل الصلاة، فجذبه أبو سعيد الخدري: تعال أين تذهب؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أولا. قال: يا أبا سعيد دعنا. قال: كيف أدعك؟ هذا كلام رسول الله، كان صنيع الرسول. قال: قد مضى الذي تعلم يا أبا سعيد، وصعد وخطب قبل الصلاة. قال أبو سعيد: والله الذي أعلم خير مما تعلم أنت. فالحاصل أن الطاعة إنما هي في المعروف، وكل مسألة من المسائل لها ملابستها الخاصة بها، لكن كإجمالي الطاعة في المعروف. تدخل في هذه مسائل الطلاق مثلا، تدخل مسائل الزواج، تدخل مسائل متعددة، مسائل المعاملات. لما قال الخليل إبراهيم لإسماعيل أو وصى زوجته، قل له أتاك شيخ كبير يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك، هذا طلاق، هذا طلاق. هل إذا طالب الأب ولده بالطلاق يطلق؟ الأب ولي أمر أيضا، أو إذا لا أقول ولي أمر بمعنى، لكن الأب يطاع في المعروف، فهنا ينظر إذا كان الأب رشيدا سديدا يطاع، كما عمر أمر ولده بتطليق امرأته فطلقها، وإذا لم يكن رشيدا ولا سديدا بل كان سفيا ويفسد ولا يصلح فلا يطاع. ولذلك المناط يختلف. فإذا قال الأب لولده طلق امرأتك، لماذا يا أبي يطلق امرأتي؟ قال امرأتك هذه متشددة، لا تجلس مع إخوانك الذكور ولا تسلم عليهم، لا تصافحهم ولا تأكل معهم، طلقها. أبدى مستندا ليس بالمستند الشرعي، لا يطاع حينئذ، لأن الله قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لكن إن أبوك قال لك طلق امرأتك، لماذا أطلقها يا أبي؟ قال يا بني أنت تخرج ولا تخرج خلفك، لا ندري أين تذهب إلى بيوت من، ونصفتها مرات ولم تقبل، فأمرها مريب. اختلفت حينئذ المسألة من حال إلى حال. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن عندنا تقييد، التقييد فتكون منه استثناءات، ينظر إلى كل استثناء بحسب الملابسات المحيطة به، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن الالتزام بالقواعد المرورية يخالف أو لا يخالف؟ ها؟ تلزم به. طيب إذا قال ولي الأمر لا تتجاوز في سرعتك 120 كيلو وأنت جريت على 160، تأثم أو لا تأثم؟ تأثم لماذا تأثم؟ مش خشية إزاق الأنفس حسب، خشية الأصل. أليس الأصل في أطيع الله وأطيع الرسول والأمر منكم، وهم ما أمروا بمعصية الله إنما أمروا بما يحفظ الله به الأرواح، يعني أمرهم، يعني أمرهم حينئذ ليس أمرا مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى، بل أمر يعين على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، أمر يعين على تنفيذ أمر الله سبحانه. إن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فولي الأمر صاغ شيئا به نمتثل الآية، به نحافظ على الآية، ليس شيئا مخالفا للآية بل شيئا مؤديا إلى التزام، إلى التزام الآية. فحينئذ يكون الذي يسير على سرعة 160 كيلومتر أو 200 كيلومتر آثم، آثم ليس فقط لأنه سيزق رأس من المخالف في الأصل لولي الأمر إذ أمر بشيء لا يخالفه بل يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن القوانين التي تسن لا تخالف أمر الله ولا تخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجى منها الصلاح العام للمسلمين، يسمع فيها لولاة الأمور ويطاع فيها ولاة الأمور، والله أعلم. لا، رفع سن الزواج ليس بداخل في هذا الباب. رفع سن الزواج مضرة عظيمة، وربي ما أمر به في كتابه ولا رسوله أمر به، بل سنة الرسول خالفته، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خالفته، ويثير الفاحشة ويمنع من العفة. الآن كما أقول لك، شاب يبلغ من العمر 17 عام، عنده مال الله موسى عليه وعلى أبيه، عنده فحولة كرجل شاب بلغ عاقل رشيد، يريد يتعفف، يريد أن يسلك مسلك حلال هو الزواج، فأنت تمنعه من العفة، ماذا سيقول أمره إذا امتنع من العفة؟ سيتجه إلى المحرم. كذلك البنت تبلغ وهي من البنات من تبلغ يعني 10 سنوات 10 سنوات أين تمضي شهواتها وهي تخاف الله؟ ماذا تصنع وهي تخشى الله سبحانه وتعالى؟ وما العمل إذا نفذ الأسوأ والأسوأ الذي يقول برفع سن الزواج إلى 21 سنة من السنوات؟ في الوقت الذي يباح فيه الاختلاط يمنع فيه الزواج المباح، في الوقت الذي يباح فيه الإغراء بكل صوره يباح للمرأة أن تمشي عارية في الشارع الآن إلا السوأتان، وعلى شاشات التلفزيونات تأتي صور تسير حتى الرجل الذي بلغ من العمر 70 سنة، ويباح هذا ويمنع الزواج الذي أحله الله سبحانه وتعالى. لا لا تقل من المصالح مرسلة اتباع للقوانين الكفار الواردة من أوروبا والواردة من أمريكا، وللأسف بدأت في المغرب العربي انتقلت عدوها لمصر، يصاغ قانون في السعودية الآن نسأل الله لا يتممه لمنع الزواج قبل 18 سنة، ونسأل الله أن يخذل كل من يصد عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا باب واسع الذي نتكلم فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، أي أنتم وولاة الأمر تنازعتم في شيء هذا وارد، فردوه إلى الله ورسوله. فنفس الآية فيها بيان لأن الطاعة ليست بمطلقة، ليست بمطلقة، لأن الله قال فإن تنازعتم، تنازعتم مع من؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعتم في شيء أنتم وولاة أموركم أو أنتم مع بعضكم أو أي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن صيرورة وأحسن مردا. هنا يذكر البعض يعني المفترض عفوا اللفظ الأصح أن تقول نرد الأمر إلى الله والرسول، هذا ناس يقولون المرجعية إلى الكتاب والسنة. فكلمة المرجعية في الأصل اصطلاح شيعي سخيف، اصطلاح شيعي، فيسمون فلان هو المرجع، المرجعية عند فلان، المرجع دائما عندنا أو المرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا باتقاء الألفاظ الدخيلة على إسلامنا وعلى لغتنا، والله أعلم. ذلك خير، خير من ماذا؟ أسألك، ذلك خير، ذلك عائدة على من أو إشارة إلى ماذا؟ وخير من ماذا؟ ذلك يعني الرد إلى الكتاب والسنة خير من الرد إلى غيرها. لكن قد يقول قائل هل في الرد إلى غير الكتاب والسنة خير حتى نقول ذلك خير من هذا؟ فالجواب أن هذا من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. قد تقدمت نظير ذلك في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير من أهل النار. هل في أهل النار خيرية حتى نقول أهل الجنة خير منهم؟ قلون من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. وفي هذا الصدد قول الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله، رسول الله ليس به فضادة ولا غلظة، فإن باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، والله أعلم.